رضعت ابنتي من زوجة اخي ورضعت ابنة اخي من زوجتي. رضعت ابنتي من زوجة اخي ورضعت ابنة اخي من زوجتي. هل يجوز لابناء اخي الاخرين ان يتزوجوا من بناتي الاخرات وكذلك العكس؟ اني رضعت ابنة اخي من زوجتي رضاعا شرعيا ثلاث مرات او اكثر فهذا الرضاع يحرمها على اولادها وتكون اختا لهم. اذا رضعت من حولين خمس رضعات او اكثر من زوجتك فان جميع اولادك لا يحل لهم نكاحها، ولكن لا يتزوج اخواتها التي ما رضعنا اخوات اخريات. وكذلك اذا رضعت النسب من زوجة اخيه صار بنتا لاخيه، اذا رضع خمس مرات او اكثر من حولين صارت بنتا لاخيه وحرم على ابنائه نكاحها. ولكن لا باس لاولاد اخيه ان ينكحوا بنات اخريات غير ذلك رضعت من زوجة اخيه، ينبغي يفهم هذا. الرابعة من زوجة اخيه لا تحل لابنائك، وفي الرابعة من زوجة اخيه لا تحل لابنائك، والرابعة من بناتك من زوجة اخيه، والرابعة من بنات اخي من زوجتك لا تحل لابنائك ايضا. المقصود بنت اخيه التي رضعت من ابنائك صارت من بنتك تحرم على ابنائك، وبنتك التي رضعت من زوجة اخيه وصارت من بنت اخيه لا تحل لابنائك، ومن سواه لا تحل.